موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب المناقب للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في المرة السابقة هذا الباب، وهو باب المناقب أو كتاب المناقب، كما اختار بعض الشراح أنه كتابا مستقلا وليس بابا في كتاب أحاديث الأنبياء. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب مناقب قريش. قال: باب مناقب قريش. قال عن معاوية رضي الله عنه: وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. قال: فغضب معاوية رضي الله عنه، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. قال: باب مناقب قريش. قريش هم ولد فهر بن مالك ابن النضر على قول أكثر أهل العلم، وقريش سميت بهذا الاسم قيل من حال تجمعها، من حال تجمعها حول بيت الله سبحانه وتعالى، وهو التقرش حول البيت، ولذا سميت قريشا. وقيل سميت قريش نسبة لدابة في البحر، هم لهم معها في المعنى مشترك، دابة تسمى قرشا، احنا كلنا عارفين تقريبا الدابة يعني، فسميت قريش قرشا لأنها تقرش القبائل، كما أن هذه الدابة تقرش الحيتان في البحر. الغرض أن قريشا هذه هي القبيلة العظيمة، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم قبيلة على وجه الأرض، أعظم وأفضل قبيلة على وجه الأرض هي قريش إلى يومنا هذا. لا يوجد إلى يومنا هذا، لا يزال يوجد من قريش بعض الناس، لا يزال يوجد. قريش هذه أعظم قبيلة، وهم أعظم نسب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل موته ينبه الناس إلى هذا الأمر، وهو أن قريشا هي أفضل الناس، أي المؤمنون طبعا، أن قريشا هم أفضل الناس، وعلى ذلك فلا ينافسهم الناس في أمر إمارة الناس، فلا ينافسهم الناس في أمر إمارة الناس، يعني إذا كانت الإمارة فهي قريش، ولا يجوز لأحد أن ينازعهم. وإن كان العلماء طبعا في التفصيل يتكلمون في مسألة، وهي مسألة الأمير أو الخليفة، ماذا لو أن القرشي مثلا كان غير عالم، مثلا غير مؤهل للخلافة ونحو ذلك الموجود يعني، وده طبعا صعب ان هو يعني يحصل، ان ما يكونش على وجه الارض الا واحد فقط قرشي، لكن مع ذلك العلماء يتكلمون في ذلك، ومنهم من يقول عند ذلك يجوز يعني ان يغير الامر في غير قريش، وبعضهم يقول لا، بل ينصب القرشي ويعان من غيره، ويعان من غيره، غيره يعين، يعني يتحط القرشي هو خليفة المسلمين، هو إمام المسلمين، ويعان بغيره، إن كان هو ناقص علم يعان بمن؟ بالعلماء، ناقص قوة يعان بأهل الخبرة ونحو ذلك. فالغرض أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب بيان مناقب قريش. قال عن معاوية: وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. معاوية سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص هذا من علماء الصحابة وأبوه عمرو بن العاص مستشار معاوية الأول، ومع ذلك انظر إلى الصحابة في الحق. فلما بلغ ذلك معاوية غضب معاوية، ومعاوية غضب وله حق باعتبار، وهناك اعتبار آخر سنشير إليه بأن عبد الله بن عمرو بن العاص عالم وما تكلم بباطل ولا جهالة. فمعاوية كان هو الأمير يومها، فلما سمع أن الناس يحدثون أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية. وفهم معاوية أن هذا معناه ماذا؟ أنه سيكون هناك في يوم من الأيام على المسلمين خليفة أو ملك قحطاني. القحطانيين دول برضو في الجزيرة، لكن مش قرشي، فغضب معاوية وصعد المنبر وقال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها. هو رضي الله عنه يعني ظن أن هذا خطأ من عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك اشتد على عبد الله بن عمرو بن العاص وتكلم بهذا الكلام دفاعا عن مسألة شرعية، وهي أن الأمر في قريش، وأن هذا الحديث ظن معاوية أنه يتوهم منه أن الخليفة يكون يوما من غير قريش، وأنه ممكن يبقى قحطاني. وعلى الجهة الأخرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أخطأ رضي الله عنه، وإنما عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن في آخر الزمان سيملك هذا الأمر رجل من قحطان. وهذا علامة على الإيش؟ على فساد الزمان، أنه في آخر الزمان الزمان هيفسد، هيتولى ناس من طبعا مش مؤهلين، بل سيتولى ظالم من الظلمة قحطاني جهجاه، اللي هو هيمشي بقى في الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه جهجاه من قحطان، صوته يعني كده بيجلجل ونحو ذلك، وإنه هو إنسان همجي جدا. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث تفصيلي أنا يعني لا أذكر نصه، لكن فيه حديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، فالغرض المقصود أن عبد الله بن عمرو بن العاص بيتكلم عن إيش؟ عن آخر الزمان وفساد الناس، ومعاوية غاضب لأجل أن هو ظن أن دي مسألة فيها غلط، وأن الأمر لا يزال في قريش. معاوية قرشي، معاوية رضي الله عنه قرشي من القبيلة الكبيرة في الأم اللي هي العموم قرشي رضي الله عنه، فقال ذلك. واحتج معاوية رضي الله عنه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. الخلاصة يعني من هذا الباب أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بيان أن قريش هي أفضل الناس والأمر فيهم. علشان كده أبو بكر رضي الله عنه لما كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم انقسموا على رأيين في الجملة، الأنصار على رأي والمهاجرين على رأي، وهذا كله إنما يريدون منه حفظ الدين، لا كما يصور المجرمون من الكتاب والفسقة واللي بيطلعوا في وسائل الإعلام، الفسقة اللي بيطلعوا يتصيدوا ويشوهوا صورة الجيل العظيم جيل الصحابة، إنه يقول لك ما دفنوش النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا يدوروا على الحكم. أي نعم، يدوروا على الحكم ليه؟ لأنه بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه في الدنيا، لا يزال الناس يهابون. ولذا الصحابة لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نصبوا الإمام الخليفة اللي هو يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عشان يستقر الإيش الأمر، عشان الأمر يستقر. علشان كده أبو بكر لما جه يموت عمل إيه؟ ولا عمر وهو لسه على وجه الأرض، وهو لسه حي، عهد إلى عمر علشان يضمن إن ما يحصلش إيش أي فتنة ولا مشاكل. الغرض المقصود يعني أن الأمر في قريش، وأن قريش هم أفضل الناس، وأبو بكر احتج على الأنصار بذلك. لما الأنصار رضي الله عنهم قعدوا بقى في السقيفة بتاعة بني سعيد هم والمهاجرين وبدأوا يتكلموا، فالأنصار بعضهم قال إحنا اللي نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، ليه ما يبقاش يعني الخليفة مننا إحنا؟ وبدأوا ياخدوا ويدوا في الكلام. أبو بكر خلص الموضوع كله بكلمة واحدة، قال ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش فمن نازعهم، والحديث الحديث حديث معاوية هذا بس بلفظ آخر، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم فيه أحد إلا كبه الله في النار. فخلاصة يعني هذا الباب أن أراد المصنف رحمه الله بيان فضل قريش، وأنها أفضل الناس إذ هم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.